بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، يعني من الأصول الثلاثة التي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يجعلها مضمونا لهذه الرسالة، حيث قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره. ذكر الأصل الأول وهو أهمها وأساسها، وما عداه فهو مبني عليها. والأصل الأول هو معرفة العبد ربه. قال: الأصل الثاني، أي من الأصول الثلاثة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة، قلنا المصنف رحمه الله تعالى لعله يرى أن المعرفة بمعنى العلم، فهما مترادفان، وهو قول كثير من أهل اللغة أن العلم والمعرفة مترادفان، وبعضهم يرى التفريق على ما ذكرناه سابقا، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. إذا معرفة دين الإسلام، مراد بالمعرفة هنا العلم، لأنه لا بد من الاعتقاد الجازم، ولذلك قيده بقوله بالأدلة، لأنه يرى فيما ظاهر عبارته هنا أنه لا بد من دليل من كتاب أو سنة. معرفة دين الإسلام، الدين في اللغة يطلق على الملك والعمل والجزاء والحساب والطاعة والانقياد، ولذلك سبق معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: الدين يتضمن معنى الخضوع والذل. الدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: يدين الله ويدين لله، فيتعدى بنفسه وباللام، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فالدين من حيث هو متضمن لمعنى الذل والخضوع والعبادة، فدين الله يعني عبادة الله وطاعته، عبادة الله وطاعته. وشرعا هو ما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. معرفة دين الإسلام، دين الإسلام، دين هذا مضاف والإسلام مضاف إليه، والإضافة هنا بيانية، الإضافة بيانية، دين هو الإسلام، لأن الإضافة البيانية أن يصح الإخبار بالمضاف إليه، أن يجعل المضاف إليه خبرا عن المضاف، إن صح حينئذ صارت الإضافة بيانية، يعني على تقدير من، وقد لا يصح إظهار من، لكن تؤول الإضافة على معنى من. حينئذ نقول دين الإسلام، دين هو الإسلام، خاتم حديد خاتم هو حديد، إذا كذلك هذه تسمى الإضافة بيانية، وضابطها أن يخبر، يعني صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، فيجعل المضاف مبتدأ ويجعل المضاف إليه خبرا. معرفة دين الإسلام، الإسلام كما سبق معنا أنه له معنيان، الإسلام له معنيان، معنى شرعي ومعنى حكمي قدري. الإسلام قد يكون بالمعنى الاستسلام لحكم الله تعالى الكوني القدري، وهذا سبق في قوله: وأنيبوا إلى ربكم ما أسلموا له. ذكرنا الإسلام نوعان: إسلام لحكم الله تعالى، واستسلام لحكم الله تعالى القدري الكوني، فهذا لا ثواب فيه ولا فضيلة لأحد على أحد فيه، لأنه يشمل الكافر والمسلم فيستويان، كما أن الربوبية تكون ربوبية عامة، ربوبية قهر، وتكون ربوبية عبادة وتذلل وخضوع، فالأولى هذه يشترك فيها الكافر والمسلم، والثانية خاصة بالمؤمن الذي استسلم لرب العالمين. فحينئذ نقول الاستسلام لحكم الله الكون القدري هذا لا ثواب فيه، لأنه كما قال الشيخ: لا حيلة للإنسان فيه. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، فيدخل فيه الكافر والمسلم. وأما الاستسلام الشرعي فهذا المراد به أن يستسلم لله تعالى بقبول شرعه، بقبول توحيد الرب جل وعلا وتحكيم شرعه. إذن نقول الإسلام نوعان: إسلام كوني وإسلام شرعي. ثم الإسلام الشرعي هذا نوعان: إسلام بمعنى عام وإسلام بمعنى خاص، الذي سبق في أول الرسالة معرفة دين الإسلام بالأدلة. قلنا الإسلام يطلق ويراد به المعنى العام، وهو دين جميع الرسل كذلك، وذكرنا بعض الآيات أطلق فيها لفظ الإسلام: ونحن له مسلمون، فإن آمنتم به فقد اهتدوا. وجاء إن الدين عند الله الإسلام، هذا بمفهومه العام الذي يشمل كل الرسل والأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فحينئذ يدخل فيه كل من استسلم لله جل وعلا وتقبل شرعه بتوحيده وتحكيم شريعته. وإسلام خاص، والمراد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى إسلاما خاصا. إذن الإسلام نوعان من حيث الجملة: إسلام قدري كوني، وإسلام شرعي. ثم نأتي للإسلام الشرعي نقسمه قسمين: إسلام بمعنى عام، وإسلام بمعنى خاص. والإسلام بالمعنى العام هو الأمر بعبادة الله جل وعلا بالإخلاص، وهو دعوة جميع الرسل. والإسلام بالمعنى الخاص هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال: معرفة دين الإسلام، فهو خاص، فهو الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى كما هو ظاهر العبارة وعليه أكثر الشراح. معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام ذكر المصنف هنا قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فحينئذ يكون الإسلام بمعناه الخاص عاما، فله جهة خصوص وله جهة عموم. من جهة كونه اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إسلام خاص لأنه مقابل العام. ثم هو في نفسه جنس يشمل ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فحينئذ نقول قوله معرفة دين الإسلام بالدين الإسلام له معنى خاص وله معنى عام، يعني له جهة خصوص وله جهة عموم، من حيث كونه يشمل الإسلام والإيمان والإحسان فهو عام، لأن العام هو ما عم اثنين فصاعدا، ما عم اثنين فصاعدا يسمى اللفظ عاما لأنه مستغرقا لما يصلح اللفظ له. ومن حيث كونه متعلقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إسلام خاص. إذن له خصوص من جهة وله عموم من جهة أخرى. بالأدلة، الباء هنا للسببية، يعني هذه المعرفة معرفة بالأدلة احترازا من معرفة لا بالأدلة، وهو ما يسمى بالتقليد. وسبق أن ثم خلافا، إن صح أن فيه خلاف، أن هل يصح إيمان المقلد أم لا، من قلد غيره كعالم سأله عن أصل الإيمان وأصل الإسلام فقلده دون أن يسمع دليلا، وإنما امتثل قوله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو لا يعلم أصل الإيمان، فسأل فاعتقد ما قاله ذلك العالم والكلام حق. حينئذ هذا في كونه مؤمنا حقا فيه خلاف. لماذا؟ لكونه لم يأخذ هذا المعتقد عن دليله، وإنما أخذه عن تقليد. والصواب ما ذكرناه سابقا أنه يصح إيمان المقلد، وحكي الإجماع على ذلك، بل لا يعرف في عهد السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في المسألة. كانوا إذا افتتحوا مدنا قبلوا الإسلام من أهله بمجرد سماع لا إله إلا الله، ولم يطالبوهم بدليل لا من كتاب ولا من سنة. ثم العامة لا يستطيعون أن يدركوا مدارك الدليل، بمعنى أن وجه الاستدلال هذا لا يمكن أن يدركه العامي، لأنه يحتاج إلى فقه في اللغة، ويحتاج إلى فقه في الأصول ومعرفة القواعد العامة والقواعد الخاصة. هذا كله متعلقه الإيمان الذي هو الأركان الستة، وكذلك الإسلام بأركانه الخمسة والإحسان، والعامة لا يستطيعون هذا، فهذا فيه مشقة عليهم. والقول بأنه يكفي مرور الدليل على أسماعهم، نقول هذا قول لا اعتبار له، لأن الشرع معاني لا ألفاظ، بمعنى أنه قال بعضهم يكفي أن العام يسمع الدليل فقط، قال الله تعالى، ولو لم يعرف وجه الاستدلال، نقول هل الشرع ألفاظ أم معاني؟ لا شك أنه ثاني. فالقول بأنه يكفي، قل هذا لا يكفي، بل الصواب أنه يصح إيمان المقلد. فقوله بالأدلة، نقول هذا فيه نظر. بالأدلة لقول الباء سببية أو للمصاحبة، وهو جار ومجرور متعلق بقوله معرفة لأنه مصدر أو اسم مصدر. ثم قال وهو أي الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن ثلاثة أسس وثلاثة قواعد لابد من اجتماعها كلها، فإن انتفى واحد منها انتفت حقيقة الإسلام. وهو أي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، هذا أساس أول، والانقياد له بالطاعة، هذا الأساس الثاني، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو الأساس الثالث. لابد من اجتماعها معا، ولا يمكن أن يوجد واحد منها دون وجود الآخر، فانتفاء واحد منها انتفاء للإسلام. حينئذ صار الإسلام حقيقة شرعية، حقيقة شرعية بمعنى أن له معنى، وهذا المعنى لا يؤخذ من جهة اللغة ولا يؤخذ من جهة الأعراف والتقاليد، وإنما يؤخذ من جهة الشرع. فالذي يحدد معنى اللفظ هو الشرع. بعض الألفاظ ولو كانت في الشرع يكون مردها إلى العرف، ولذلك قال أهل العلم العادة محكمة والعرف محكم، بمعنى أنه قد أحال الشرع في بعض المسائل إلى أعراف الناس، سواء قيل بأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم أو متنقم على خلافه. فالإسلام هنا نقول لفظ شرعي، بمعنى الذي تلفظ بهذا اللفظ هو الشرع، وجعل له معنى خاصا حقيقة شرعية. إذا أطلق اللفظ انصرف إلى هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ مركب من ثلاثة أسس، لا يمكن أن يوجد مفهوم الإسلام إلا بوجود هذه الثلاث الأسس معا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام افتعال، هذا استسلم افتعل، وحينئذ تكون السين زائدة. استسلم لكذا بمعنى أسلم له وذل وخضع وانقاد. فالاستسلام الانقياد والخضوع والإذعان، بهذا المعنى يفسر الانقياد والخضوع والإذعان، بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا. يستسلم أي يأتي به أو يحقق الذل والخضوع لله جل وعلا استسلاما شرعيا، بمعنى أن هذا الاستسلام مرده إلى الشرع. يعني يستسلم بماذا ولأي شيء؟ قال بالتوحيد، بمعنى أنه يذل ويخضع وينقاد لله تعالى بإفراده بالربوبية وإفراده بالألوهية وإفراده بالأسماء والصفات. إذا مرده إلى الشرع. فالذي يفسر مثل هذه الألفاظ هو الشرع. إذن بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، أن يذل ويخضع لله تعالى بإفراده بالربوبية وجميع أنواع العبادة. قال بعضهم الاستسلام مشتق من التسليم للمنية، واستسلم فلان للقتل أسلم نفسه وانقاده. استسلم بمعنى أنه أسلم نفسه وانقاده وذل وخضع، أو من المسالمة وهو ترك المنازعة، بأن يقبل شرع الله تعالى دون أن ينازع ودون أن يعارض. وهو الاستسلام لله بالتوحيد. توحيد هنا تفيد العموم، فيدخل فيه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وحمله بعضهم على توحيد الألوهية لأنه هو الذي حصل فيه النزاع والخصام بين الرسل والأنبياء مع أقوامهم، وما عداه فهو مسلم به في الجملة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والانقياد له بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد أي تذل وتخضع لله بما يستحق من الربوبية وما عطف عليه، والانقياد له بالطاعة، انقياد انفعال مأخوذ من قاده، وذلك إذا لانا. وقيل الانقياد مأخوذ من الملاينة، انقاد له بمعنى لانا، وذل وخضع للاستسلام والانقياد متقاربة، لأن كل منهما يستلزم الآخر، بل الانقياد له بالطاعة داخل في قوله الاستسلام لله بالتوحيد، لأن من مقتضيات التوحيد أن يمتثل أمر الله وأن يجتنب ما نهى عنه الرب جل وعلا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم معرفة ما يعبد به الرب جل وعلا فعلا وتركا. وحينئذ إذا عرف ما يعبد به الرب فعلا فامتثله وتركا فاجتنبه قد وجدت الطاعة، وليس ثم الطاعة إلا امتثال المأمور وارتناب المحظور. إذن قوله والانقياد له بالطاعة في الأصل هو داخل في قول الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له جل وعلا بالطاعة، طاعة بمعنى العبادة، بالطاعة له جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، ولذلك أطلق المصنف هنا الطاعة. والمراد بالطاعة امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، سواء كان الأمر من جهة الرب النص القرآني أو من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقال في النهي. والانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. والبراءة من الشرك وأهله، هذا أيضا نص عليه الإمام رحمه الله، لأنه مما ينبغي التنبيه عليه، وإلا فهو داخل في قوله بالتوحيد، لأن التوحيد إثبات ونفي، وإذا كان التوحيد إثباتا ونفيا حينئذ لا يتم النفي إلا بالبراءة من الشرك وأهله، وهو ما يعنون له بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فحينئذ قوله والبراءة من الشرك وأهله داخل في قوله بالتوحيد، لأن التوحيد إثبات ونفي، ومن النفي البراءة من الشرك وأهله. والبراءة هذا من عطف الخاص على العام. والبراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه أو عنه، وأن يتركه، أن يترك الشرك ويجتنب الشرك، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصل، أي اجعلني في جانب مع بني والشرك في جانب آخر، بمعنى المباعدة، وأن يكون ثم بغض في القلب للشرك وأهله. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم معاداة أهل الشرك وبغضهم من القلب وعدم التشبه بهم وتركهم في ما هم عليه من المسكن، يعني مجانبة مسكنهم ومجانبة أخلاقهم ونحو ذلك، لأن البراءة لا تتم إلا بالبعد بالبدن وبالقول وبالعمل وبالقلب. أما إذا بعد عن أهل الشرك أو الشرك ببدنه وهو معهم بقلبه، هل حصلت البراءة من الشرك؟ لم تحصل البراءة من الشرك، بل لابد أن تكون البراءة في أصلها بالقلب وهو البغض، ثم يتبعه البدن بالقول واللسان والفعل بالجوارح والأركان. إذن البراءة المراد بها في أصلها البغض في القلب، ويتبع ذلك معاداتهم وتكفير من كفره الله ورسوله ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك، وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت، ويذكره المصنف في آخر الرسالة. والبراءة من الشرك، عين الشرك وهو دعوة غير الله جل وعلا واتخاذ الند لله سبحانه، وأهله أن يتبرأ من أهل الشرك، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، في آية أخرى تبرأ من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله في الاعتقاد والعمل وفي المسكن، بل من كل خصلة من خصالهم، وكذلك من التشبه بهم. إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم، تبرأ منهم أولا ثم من عبادتهم. إذن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال هنا ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ذكرها هنا، فقدم هنا البراءة من أهل الشرك قبل الشرك، لأن ضررهم متعد والفتنة بهم أعظم، لأنهم يدعون بألسنتهم ويدعون بلسان حالهم، فحينئذ دعوتهم فيها فساد وفيها تعد، ولذلك كان الخطر منهم أشد. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال: وهو ثلاث مراتب. وهو أي الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه ثلاث مراتب جاء بها الشرع، كما هو في حديث جبرائيل عليه السلام. وهو أي الدين أو الإسلام ثلاث مراتب، له مفهوم ثلاث، إذن لا أربعة ولا اثنان، لأن العدد قد يكون له مفهوم، وليس كل عدد لا مفهوم له كما قد يفهم من كلام بعض الأصوليين، بل الصواب أن العدد قد يكون له مفهوم وقد لا يكون له مفهوم. إن ورد ما يدل على عدم اعتبار مفهوم العدد فهو غير معتبر، وإن لم يدل فهو معتبر، فهو معتبر. ثلاث مراتب جمع مرتبة، والرتبة المنزلة العالية. ورتب الشيء ترتيبا نظمه وقرن بعضه ببعض وجعله في مرتبته. الإسلام هذا هو المرتبة الأولى، وهو أوسع المراتب، لأنه يعم من لم يأتي بصفة الإيمان ومن لم يأتي بصفة الإحسان. والإيمان وهو المرتبة الثانية، وهي أضيق من مرتبة الإسلام. ثم الإحسان وهو أضيق الثلاث. فحينئذ ليس كل من كان مسلما فهو مؤمن أو محسن، قد يثبت له الإسلام ولا يثبت له الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد يكون مؤمنا فحينئذ يكون مسلما ولا يكون محسنا، لأن الإحسان إيمان وزيادة، كما أن الإيمان إسلام وزيادة. إذن هذه كلها متداخلة. متداخلة متى؟ إذا قرن بعضها مع بعض وجاءت في سياق واحد. ولكن التداخل هنا تداخل في أصل هذه المراتب الثلاث، ولذلك الحق أن يقال فيه أن هذه الألفاظ الإسلام والإيمان والإحسان تنطبق عليها قاعدة: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فحينئذ إذا اجتمعت كلها فنفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة القلبية، والإحسان بالغاية والمنتهى في الظاهر والباطن. الغاية والمنتهى في أعمال الظاهر وأعمال الباطن. إذن افترقت أو لا افترقت، لكن الافتراق هنا افتراق ظاهري، بمعنى أنه افتراق في شيء مع اجتماعها في أصل لا بد منه، وهو أنه إذا قيل بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، هل معنى أن الإسلام مباينة كلية منفصل عن الإيمان، وأن الإيمان مباين مباينة كلية منفصل عن الإسلام؟ هذا قد يفهم من كلام بعضهم، لكنه ليس بمراد، ليس بمراد، بل الصواب أن يقال في العبارة وتكون محررة: الإسلام هو الأعمال الظاهرة مع إيمان مصحح لهذا الإسلام. لابد من قدر. إذا قيل بأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، طيب الأعمال الظاهرة منها الشهادتان، هل يمكن أن تكون الشهادة باللفظ فقط دون أن يقوم معها عمل قلبي؟ لا، إذن وجد الإيمان. لا يمكن أن يتحقق الإسلام إلا بقدر وجزء من الإيمان، وهو شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والمحبة والإخلاص والقبول، هذه كلها أعمال قلبية. ولا يمكن أن توجد الشهادتان إلا مع وجود هذه الأعمال القلبية. إذن لا يمكن أن ينفك الإسلام عن الإيمان، وإنما ينفك عنه فيما لا يكون مصححا للإسلام. وكذلك الإيمان، إذا قيل بأنه الأعمال الظاهرة، معناه لا يصلي الصلاة ولا يأتي بشيء من أركان الإسلام فيحكم عليه بالإيمان؟ قل لا، الإيمان هو الأعمال القلبية مع قدر مصحح له من أعمال الظاهر. فإن انتفى هذا القدر والجزء المصحح له انتفى الإيمان، انتفى الإيمان. إذن هذه إذا قيل بأنها إذا اجتمعت افترقت، أو افترقت اجتمعت، لابد أن تفهم على هذا المعنى، بأن الإسلام يفترق عن الإيمان في الأعمال الظاهرة، ولابد من قيد مع قدر مصحح له من الإيمان. والإيمان هو الأعمال الباطنة مع قدر مصحح له من أعمال الظاهر، وهلم جرا. وكل مرتبة هو سيعقد لكل واحدة من هذه مراتب الثلاث تفصيلا بأدلته يذكره في مكانه. وكل مرتبة لها أركان. كل هذه صيغة عموم، يعني الإسلام له أركان، والإيمان له أركان، والإحسان له أركان، ولعله من باب إطلاق العام إرادة الخاص. كل مرتبة لها أركان. أركان جمع ركن، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، هو جانب الشيء الأقوى. والصلاح عبارة عن جزء المهية. جزء المهية يعني داخلا في الحقيقة، داخلا في حقيقة الشيء، وتتوقف عليه صحته، بحيث لا توجد هذه المهية عند انتفاء هذا الشيء أو هذا الجانب الأقوى. كالصلاة مثلا، الركوع نقول هذا ركن، ليس كذلك؟ لا توجد حقيقة الصلاة مع انتفاء هذا الركن. إذن هو عبارة عن جزء المهية تتوقف عليه صحته، فهي أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، إلا بحصولها. لكن هنا هذا من جهة اللغة، وأما من جهة الشرع فلا بد أن يكون المرجع إلى الشرع. فإذا قيل أركان الإسلام خمسة، حينئذ لا يوجد الإسلام إلا بوجودها مجتمعة، أو الصلاة، هذا لا شك فيه. فانتفاء الأركان الخمسة نقول انتفاء للإسلام، وهذا مجمع عليه. انتفاء الصلاة ولو وجدت البقية نقول هذا يلزم منه انتفاء الإسلام. وجدت الصلاة وانتفى الصيام، وجد الإسلام. فيه خلاف، والصواب قول الجماهير أنه لا يكفر تارك الصيام إلا إذا كان جاحدا. حينئذ كل مرتبة لها أركان. تفسر الأركان هذه من جهة الشرع، بمعنى أن الركن هو الذي تفوت حقيقة الشيء بفواته، هذا من جهة اللغة. وإذا وردت الأركان الخمسة لا شك أن الإسلام قائم على قواعده. وإذا وجد ما لا يحكم بكفر تاركه، حينئذ وجد الإسلام. وإذا انتفى من الأركان ما لا يحكم بكفر تاركه، حينئذ نقول وجد الإسلام. وجد الإسلام بمعنى أنه نقول أركان خمسة، الركن في اللغة ما لا يصح وجود الماهية بفواته. هذا لا ينطبق في الشرع، لأن نقول بني الإسلام على خمس: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لو جعلنا المعنى اللغوي هنا، لو انتفى الحج خرج من الإسلام، أليس كذلك؟ لو انتفى الصيام خرج من الإسلام، هل هذا مراد؟ نقول لا. لماذا ليس مرادا؟ لأن الحكم هنا ليس لغويا، وإنما هو حكم شرعي. في الأصل إذا أردنا أن نسير على اللغة نطبق هذا، لكن نقول لا، مسائل هنا محكومة بالشرع. فحينئذ ما حكم الشرع بانتفاء الإسلام لانتفاء هذا الركن، حكمنا انتفاء الإسلام وكفر صاحبه، وما لا فلا. فلو انتفى الصيام نحكم على صاحبه بأنه مسلم مع الاتيان بالشهادتين والصلاة. وكل مرتبة لها أركان، لها أركان. دليل ذلك ما هو؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله كل مرتبة لها أركان. ما دليله؟ حديث جبريل لما بين للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مسؤولا النبي صلى الله عليه وسلم سائلا، سيذكره المصنف في آخر المسائل، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم، أشار إلى الإسلام والإحسان والإيمان. فأركان الإسلام خمسة، فأركان هذه الفاء فصيحة، أركان الإسلام الذي هو المرتبة الأولى خمسة. ما الدليل؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم وخمس أصول: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي خمسة للنص والإجماع. بعضهم زاد ركنا سادسا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قوام هذه الأمور الخمسة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، هذه واحدة عدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، مع أنها متضمنة لشيئين: شهادة لله جل وعلا بالوحدانية، وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول مرسل من عند الله جل وعلا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام شهادة واحدة لأمرين: أولا أن الثانية كالفرع، بل هي فرع عن الأولى، أليس كذلك؟ شهادة أن لا إله إلا الله أصل، لأنها مستلزمة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرفنا الرسول ولا حكمنا عليه بأنه رسول ولا أمرنا بطاعته ولا إلا من جهة الرب جل وعلا، فهي أصل، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم فرع، وإذا ذكر الفرع مع أصله يعد بشيء واحد. الأمر الثاني أن العبادة من حيث القبول والرد قائمة على شرطين، وهما الإخلاص والمتابعة، والأول هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، إذن صارا بمنزلة واحدة، كأنه شهادة واحدة، وإن كان في الحقيقة هو جزء لا يتجزأ. وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، هذه خمسة أركان. هنا قال الشيخ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، وإنما كانت ركنا واحدا مع أنهما من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله، وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما تضمنته شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة، وهذا هو مقتضى الشهادتين، فكانت ركنا واحدا. فدليل الشهادة فاء الفصيحة، الشهادة شهادة لمن؟ شهادة لله جل وعلا. بماذا؟ بالوحدانية. الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، بالوحدانية. الشهادة في الأصل هي اعتقاد جازم، لا تكون إلا عن علم، لابد من العلم، فإذا لم يصاحبه علم فهو كذب في دعواه الشهادة، لا تسمى شهادة. لو شهد في ظنه وأنه قد شهد بلسانه دون أن يتواطأ القلب مع لسانه نقول هذا ليس بشهادة، ليس بشهادة. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يقول نشهد إنك لرسول الله، كاذبون؟ الله يقول كاذبون، تقول لا، كاذبون أو ليسوا بكاذبين؟ قطعا كاذبون. الله يقول كاذبون، قل كاذبون، عرفنا ولم نعرف، ما تتردد، فهمنا ولم نفهم، قل كاذبون كاذبون، ما في شك هذا. نشهد إنك لرسول الله، هنا كلمتان، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في دعواهم الشهادة، لأن الشهادة لابد من مواطأة القلب مع اللسان، وهنا لم يتواطأ القلب مع اللسان فصاروا كاذبين في دعوى الشهادة لا في المشهود به. المشهود به حق، وهو إنك لرسول الله، هذا ليس التكذيب مسلطا على هذا، وإنما التكذيب لقولهم نشهد، وهم منافقون. والنفاق ما هو النفاق؟ أن يعتقد بقلبه ما ليس بلسانه، وأن يبوح بلسانه ما ليس في قلبه، إذن لم يحصل التواطؤ بين القلب واللسان. فحينئذ لما انتفى الاعتقاد والعلم في القلب مع دعوى الشهادة كذبهم الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في دعواهم الشهادة لا في كونك رسول الله، بل هو حق. لذلك قال والله يعلم، قدم مقدمة، والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. واضح هذا؟ إذن الشهادة لابد من اعتقاد جازم يتواطأ فيه القلب مع اللسان، فإذا لم يحصل التواطؤ والتوافق حينئذ لو ادعى الشهادة فهو كاذب، فهو كاذب. نقول الشهادة هي الاعتقاد الجازم بمدلول كلمة التوحيد، لأنه قال فدليل الشهادة، إذن لابد من اعتقاد جازم بمدلول كلمة التوحيد. ويعبر عن هذا الاعتقاد اللسان، أن يعبر بلسانه ما استقر واستيقنه قلبه. فأطلق لفظ الشهادة على الاعتقاد لتأكيد الجزم بهذا المعتقد، لأنه لابد أن يكون اعتقادا جازما، لا يكون عقيدة إلا مع الجزم، لأن الأصل في الشهادة أن يكون المشهود به إما مرئيا وإما أن يكون مسموعا، هذا الأصل. نقول أشهد بكذا، إما أنك سمعت أو رأيت. أرأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد، حديث ضعيف والمعنى صحيح. إذن لابد من أن تكون الشهادة مقرونة إما برؤية المشهود به أو سماعه، فحينئذ نزل الاعتقاد الجازم منزلة المرء أو المسموع، لقوة ماذا؟ لقوة جزمه. أما يمر معنا تنزيل المعقول منزلة المحسوس كأنه يرى فيشار إليه باسم الإشارة، كذلك هنا نزل الاعتقاد الجازم منزلة المحسوس كأنه مرئي أو مسموع لقوة هذا المعتقد وجزمه، فلذلك عبر عنه بالشهادة. إذن الشهادة نقول خبر قاطع، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه إذا أطلق اللفظ هكذا قيل الشهادة انصرف على أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها أعظم شهادة، أعظم شهادة يشهد بها هي هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأعظم لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. ما دليل؟ قال قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا دليل الشهادة على ماذا؟ يستدل على أن الشهادة ماذا؟ ماذا يريد المصنف هنا؟ أنها ركن من أركان الإسلام، أحسن، لأنه قال فأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله، يريد أن يدلل على كل واحد من هذه الأمور الخمسة بأنها ركن، وأن الشرع قد أمر بها أمرا جازما على جهة الركنية. قال فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد في لسان العرب وفي الشرع متضمن للعلم والإخبار، متضمن للعلم والإخبار والإلزام والحكم والقضاء، فهذه المعاني كلها داخلة في معنى شهد، وهنا حصل وجه الاستدلال بالآية، فشهد معناه أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أنه لا إله إلا هو. شهد نأخذ من هذه المعاني كلها، شهد بمعنى أنه أخبر وبين وأعلم غيره لابد من الإعلام، وقضى وحكم أنه لا إله إلا هو، يعني أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وهذا المعنى يستلزم ماذا؟ يستلزم الأمر بالشهادة. إذا قيل بأنه أخبر وبين وحكم وقضى، إذن الشهادة مأمور بها، لأنه لو لم يكن مأمورا بها حينئذ ما وجه كونها قد أخبر بها وبينها لعباده وقضى وحكم بمدلولها؟ نقول هذا يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. إذن شهد الله أنه لا إله إلا هو، نقول دلت الآية على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي أنه لا معبود حق إلا هو جل وعلا. والملائكة، أي وشهدت الملائكة بذلك بالوحدانية، وأولو العلم، أي شهد أولو العلم على وحدانية الرب جل وعلا. والمراد بأولو العلم هنا من؟ أي علم من هذا، شرعي أم دنيا؟ العلم الشرعي. وأولى من يدخل فيه هم الرسل والأنبياء والعلماء، فحينئذ نقول استشهد الرب جل وعلا بالملائكة، أولا شهد بذلك لنفسه، شهد الله، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أولو العلم من الثقلين، وأولى من يدخل فيهم هم الرسل والأنبياء. قائما بالقسط، قائما هذا حال، حال لازمة، من قوله شهد الله من فاعل شهد أو من قوله هو، يحتمل هذا وذاك، فيه وجهان. قائما بالقسط أي بالعدل، قائما بالقسط، فشهد لنفسه بالوحدانية وشهد لتمام عدله وأنه قائم بالعدل في القول والفعل والحكم، ثم أكد هذا المعنى بقوله لا إله إلا هو جل وعلا العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. إذن نقول هذه الآية دلت على أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه من الآلهة الباطلة، ودل على ذلك قوله شهد، لأنه أخبر وأعلم بأنه لا معبود حق إلا الله، وهذا يتضمن أمر العباد باعتقاد ذلك وصرف العبادة لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله ومعناها، أي معنى هذه الكلمة، أراد أن يفسر لنا شهد الله أنه لا إله إلا هو، كلمة التوحيد ما معناها؟ قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا هو، فسر الإله بالمعبود وقدر الخبر حق، فحينئذ نقول لا إله إلا الله هذه جملة اسمية، جملة اسمية، لأن لا هذه لا لنفي الجنس وتسمى لا التبرئة، لأنها برأت اسمها من حكم خبرها، لا رجل قائم، برأت الرجل من صفة القيام، لا رجل قائم في الدار، أو لا رجل في الدار، برأته من الكينونة في الدار، فلا نافية للجنس، نافية لحكم الخبر عن الجنس، لأن الذوات لا تنفى، وإنما الذي ينفى هو صفات الذوات. لو قيل لا رجل يعني لا من يتصف بهذه الصفة، وأما الوجود فلا ينفى، هذا هو الأصل، وإنما ينفى الفعل.